يسعدني الآن أن ألتقي بالإذاعي القدير الكبير وأستاذي الأستاذ عمر بطيشة، رئيس الإذاعة الأسبق. أهلا بك معنا في سهرتنا رمضان زمان. أهلا يا صفية، كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم عليك وعلى كل المستمعين والجماهير بتاعتك. كل سنة وحضرتك طيب وبخير دايما. الحقيقة حضرتك ممتعنا السنة دي بوجودك معانا على مائدة الرمضانية، بس قبل الفطار في برنامج الذكريات مع نجوم الأغاني، فربنا يديك الصحة يا رب. ووحشنا يا أستاذ عمر. الله يخليكي، وانت كمان والله يا صفية مفتقدكم جميعا والله، وايامكم كانت جميله جدا جدا جدا، وحصل كيمياء زي ما بنقول يعني، وقدرنا نصنع نجاحا مع بعض، وايدينا في ايدين بعض كده كتيم كفريق مع بعض كده، مفيش حد بينجح لوحده في الزمن ده، لازم الكل ينجح يا اما الكل يودع. ربنا يوفقك يا أستاذ عمر، وفعلا أيام كانت جميلة جدا. ربنا يديك العمر والصحة. ألف ودايما شكر يا صفية. العفو، ودايما حضرتك ممتعنا على المائدة الرمضانية بعد الفطار. يعني ما يبقاش الفطار جميل وممتع إلا ببرنامج قصير للأستاذ عمر بطيش منذ عام 83. تمام والله، أنا قعدت من سنة فعلا 83، قعدت ربنا يديك 30 العمر. سنة بعدها كل سنة أقدم في رمضان برنامج على الإفطار عقب أذان المغرب بعنوان جديد وفورم مختلف، يعني بونبوناية كده على الفطار أو كبسولة ساخنة كانت بتعجب الناس قوي الحمد لله. يعني السنة دي بقى قلت أعمله قبل الفطار يعني أولا عشان مدته أطول، يعني ما هوش 5 دقايق زي برامج زمان، هو 10 دقايق، فما حبيتش إيه وزاحم أصحاب البرامج القصيرة بتاعت فترة الإفطار. نمرة 2، البرنامج نفسه طبيعته فيه سرد، بحكي حكايات وكده، مرحرح شوية، مش بتاع الإيقاع السريع بتاع بعد الفطار يعني، وأرجو إن هو يعجب الناس برضه السنة دي إن لا شاء الله. جميل والله يا أستاذ عمر، ربنا يديك العمر والصحة وكل الذكريات الجميلة مع نجوم الأغاني. فعلا بترجعنا للزمن الجميل والفن الجميل والأصيل. أستاذ العزيز الأستاذ عمر بطيشة، يعني ذكرياتك مع برامج الرمضانية على مائدة الإفطار منذ بداية الثمانينيات، البرامج اللي حضرتك يعني معتز بيها، أكيد كل سنة زي ما حضرتك قلت ليها فورم معين وليها فكر معين، برنامج من البرامج حضرتك تقول عنه إيه؟ ولا كلهم أولادي؟ لا هختار لك برنامج، يعني انا عارف انت عايزاني احدد برنامج معين، هختار لك المره دي برنامج قصير قدمته في رمضان سنه 1998، واستضفت فيه رموز مصر في كل المجالات، وكانت فكرته جريئه شويه، اسمه ضد التيار. ضد التيار يعني كل صاحب فكر مختلف عن الفكر السائد كنت بستضيفه في البرنامج ده، او كل صاحب توجه جديد ومختلف عن الفكر السائد، كل صاحب رأي مختلف عن الرأي السائد، حتى لدرجة واحد صاحب مثلا سمت مختلف عن السمت السائد كملامح وجه أو مواصفات نجم زي أحمد زكي مثلا، المفروض إن النجم الفتى الأول يعني فتى الشاشة كان زمان الفتى الوسيم غالبا أشقر وعينيه خضراء. وعينيه خضرة والمواصفات إياها ديت، أي فطلع أحمد زكي بسمت مختلف كده، شكل مصري بحت وأقرب لولاد البلد. يعني دي فكرة ضد التيار، اللي هو الشخص اللي هو جاء مختلفا عن الآخرين بشكل أو بآخر، سواء في شكله في مظهره في أفكاره في طرحه للأمور في الفن اللي قدمه، كل ده كان مختلف عن السائد، فعشان كده استضفته على مدى 30 شخصية مختلفة. دايما جمال حضرتك معانا ودايما ممتعنا بأفكارك وبصوتك وبكل ما هقول لك بقى تعطيه على لنا. مجموعة حلقات من برنامج ضد التيار ده اتفضل وأترك لك الاختيار. اتفضل. في حلقة بعتز بيها جدا لنجيب محفوظ الكاتب الكبير العالمي صاحب نوبل في برنامج ضد التيار، اللي بيعتز بيه في البرنامج ده ان نجيب محفوظ كان منطلقا وكان دمه خفيف جدا، وتعليقاته وردوده على اسئلتي مع ان اسئلتي كانت ساخنه جدا، انما ردوده كانت تلقائيه ودمه خفيف، وكان بيقهقه طول الحلقة كان بيضحك بصوت عالي، ف يعني لفت نظر الناس كلهم. يعني دي حلقة. أيضا في حلقة مع الكاتب الساخر محمود السعدني، وده كان من ضيوفي الدائمين، كل رمضان كنت بستضيفه، فدمه خفيف جدا برضه في البرنامج ده. فدول الله، حلقات بقى يعني حضرتك بتعتز عندي بيه. اعتز بيهم، وحاسب لك بقى الاختيار لو ان شاء تقدري الله تاخديهم كلهم يبقى جميل. ناخد كل الحلقة، يعني مدة البرنامج ساعة الا ربع، ناخد كل الحلقة لحضرتك. والله ده حضرتك يا استاذ عمر بتمتعنا جدا، وصوتك ووجودك معانا فعلا متعة لينا. ربنا يديك الله العمر يخليك، والصحة وكل ميرسي. سنة وحضرتك طيب مرة تانية، وبألف خير ان شاء الله. شكرا صفية، كل في سنة وانت طيب. النهاية أشكر الأستاذ الكبير الإذاعي القدير أستاذي الأستاذ عمر بطيشة الشاعر ورئيس الإذاعة الأسبق. بتمنى لك كل خير وصحة وسعادة. أشكره. هنا القاهرة. ضد التيار. الدنيا بتجري ليل ونهار وتشد الناس زي التيار، مين يطلع من الصف شوية، مين يخرج على التقليدية، يعبر أسوار، يبدع أفكار، حتى ولو كان ضد التيار. عمر بطيشة ضد التيار. الروائي العالمي الأستاذ نجيب محفوظ، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا سيدي. احنا سعداء ان حضرتك بتعود لميكروفون الاذاعه بعد غيبه طويله. وانا اسعد. هل مارست السباحه ضد التيارات السائده؟ ومتى وكيف؟ حصلت في حياتي كتير، الادبيه والسياسيه. كانت الواقعيه في اوروبا هجرت، لكن انا قررت، وكانت قرار صعب، اني اكتب بالاسلوب اللي هجروه واللي بيلعنوه، لانه هو المناسب للتجربة بتاعتي وللحياة الزمنية اللي بعيشها. طيب وفي مجال السياسة؟ لما خرج السعديين من الوفد، تفتكر حاجة زي كده في الاربعينات يمكن، اواخر الثلاثينات، خد بالك، وكان فيهم المرحومين احمد باهر ومحمود فهمي النقراشي، وكنا معجبين بيهم وبنحبهم جدا. وتهيألي في تلك الفترة ان كانوا هم على حق، واخد بالك، فخرجت نفسيا لفترة قصيرة على الوفد. انما ما تتصورش بقى اللي لقيته، سواء كان من الاهل او من الاصدقاء في القهوة او من الموظفين في الوزارة اللي كنت فيها، استاءوا منك لخروجك من الوقت. ازاي تعملها؟ دول غلطانين، دول بتاع، وحاجات زي كده. والمهم ان انا عرفت ان اللي بيحكم على طول الملك مش لا احمد باهر ولا النقراشي، ورجعت المبدأ ولا النحاس. بس بعد ما شربت بقى ايه لوم كتير خالص. الروائي العالمي الاستاذ نجيب محفوظ، هل مذكراتك التي اعدها ونشرها مؤخرا الاستاذ رجاء النقاش تاكيد لما جاء في رواياتك ام نقد لها؟ لا لا، تاكيد مفيش شك، وهم نفس اللي ردوا عليا وهجموني، قالوا لي يا اخي انت بتكتبها ليه دي؟ ما احنا عارفينها وقريناها في رواياتك، هو ضروري يعني تخليها علني. اذا نقول ان رواية ثرثرة على النيل ورواية الكرنك سباحة ضد تيار النظام السياسي اللي كان قائم وقتها، وان اللي جه في مذكراتك بعد كده تأكيد له. ميرامار. وميرامار. وميرامار و تحت المظلة وكل الحاجات. هل الكاتب الكبير نجيب محفوظ استاء من هجوم الناصريين عليه مؤخرا؟ يعني انا كنت متوقعه، بس ما تقدرش تقول بقى ان انا ما تألمتش، لان اغلبهم اصدقائي وأحبهم. ما هي أعلى موجة واجهتها في سباحتك ضد التيار؟ هل هي موجة الإرهاب ومحاولة الاغتيال؟ بس ده مش تيار سائد. ما هو مش تيار سائد، إنما ده تيار قوي. طبعا ده أشدهم تأثير لأنه خرج من الكلام للفعل. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يمكن برضو نقول موجة عالية قابلت حضرتك في سباحتك ضد التيار أستاذ نجيب محفوظ، الهجوم اللي بيشنه بعض أساتذة الجامعات في كتبهم المقررة على الطلاب. الحقيقة أنا كنت متألم بحسبه مقرر، لكن ردوا، بلغني أنهم ردوا على أخبار الأدب، فالكتاب مش مقرر على حد، ومفيش فيه تحريض على قتله، وصاحبه طبعا حر في رأيه، احنا بندعو حرية الرأي. الله، حضرتك بتضرب مثالا للديمقراطية الحقة وحرية الرأي والاختلاف. بالضبط، هو راجل كمان له رأيه واعتقد كده فكتب الكتاب. الروائي العالمي أستاذ نجيب محفوظ، لو كان معك الآن طوق نجاة للسباحة أو للمعاونة في السباحة ضد التيار، تلقيه إلى من؟ أرميه مين؟ فكرني بواحد حيغرق كده. الفنان النجم أحمد زكي، كل سنة وأنت طيب وحضرتك طيب. أدعوك للسباحة ضد التيار لمدة 5 دقايق، عندك منع؟ يا ريت. بتعرف تعوم؟ لا. إنما لازم أعوم. هل شكلك وأسلوبك كان سباحة ضد التيار التقليدي للبطل السينمائي في مصر؟ بس أنا في الأول على فكرة عارف أسأل كويس، يعني شكلي مش وحش قوي يعني. أنا اترفضت في الأول على فكرة. أنا كنت لسه هسألك يعني هل سباحتك ضد التيار كانت سهلة ولا كانت قدامها قبل؟ لا، هو أنت اللي هو السؤال اللي سألتك قلته في الأول، إن إيه هم مش متعودين واحد يبقى شعره أكرط وأسمر ولونه داكن كده يبقى بطل سينما، إنما ممكن يبقى بطل في الحياة. فالسينما لما بتتعبر عن الحياة فلازم انا ابقى بطل على الشاشه. وبعدين كان البطل الحلو كان يعني يلحوسوه بالمكياج عشان لو عاوزين يعملوا شخص من الناس، ودلوقتي احنا جينا لهم جاهزين بمكياج مكياج الحياه مكياج الحياه. عكس الطيار، فرضوا الفن، فلا السينما تنفع تبقى كلهم اولاد حلوين ولا كلهم اولاد شكلهم عادي، لا، خليط من ده ومن ده هو الشارع. النجم الفنان احمد زكي، ايه اللي حضرتك سبحت ضده او ضد تياره ايضا في السينما المصريه؟ اتعرض عليا افلام كتيره جدا، ما فرحتش ان انا اسمي كتب الاول او بطل بعد مسلسل ايام، اللي هم المنتجين اللي عاوزين يعملوا افلام مقاولات سريعه كده، فكنت اقول لهم لا انا عاوز اعمل دور تاني في فيلم كويس او دور ثالث في فيلم كويس، انما مش هتاخدني حته سكره ان انا اعمل الدور الاول في فيلم مش هيعيش او فيلم ملوش قيمه. فده خلاني ما اعملش الافلام دي. وبعدين مسلسلات كتير قلت لا انا داخل البيت ضيف. وبعدين سبت الفرقه الوحيده اللي موجوده تقريبا، فضحيت بفرقه باخد فيها مرتب ثابت، لدرجه ان الناس استغربت ان انا فجاه قلت مش عايز اشتغل ومفيش في بيتي مليم. اسف بعد مسلسل الايام لمسلسلات كثيره جدا وافلام مقاولات، فده كان يعني حمل عظيم، وكانت سباحه عنيفه ضد التيار جدا، فمره يبقى الشكل ومره. فترشحت بطلا في فيلم واتنين من ناس مخرجين حسوا بأكاديميين يعني، فيجي الناس اللي مسؤولة عن الفن تقول لك لا، اللي هم اللي بيصرفوا على الفيلم، الموزع والمنتج، المنتج لا حول له ولا قوة، الموزع اللي بيشتري الفيلم، فكان فيلم كبير وقدم نجمة كبيرة وقال لا ده ما عملش الفيلم لأن شكله وحش. وعملته ولا ما عملتوش؟ ما عملتوش. هذا الموزع اللي رفضني وهذا المخرج اللي رفضني، الاثنين شكرتهم ان هم رفضوني في يوم من الايام في اول تلغراب ببعته، فقلت لهم اشكركم لان كنتوا احسستوني ان انا قد ايه كنت بحب فني واصريت ان انا. فجي في الاخر قال لي عرض عليها فيلم نفس الموزع اللي رفضني، قلت له لا انا يعني سعيد باللي انت عملته معايا وانا مش برد لك، ولكن انا عاوز اعمل فن جميل. قال لي على فكره الكلمه اللي انا قلتها زمان ده، انت شكلك لطيف، ده انا لبنان كلها مش عارف ازاي، ده انا فدي ما كانش واخد باله بس. فانا فقلت له لا انا مش عاوزك تقول لي كده، انا سعيد باللي انت عملته معايا. فدي كانت عكس الطيار بالنسبه للسينما عموما. يعني النجم الفنان احمد زكي، هل جرفك الطيار يوما؟ ازاي؟ كيف ومتى؟ مش جرفني الطيار، هو اندحك عليا. فانا لما بوافق ساعات على اعمال على الورق، على الورق، وبعدين فجاه الاقي اللي انا وافقت بيه على الورق مش هو اللي انا شفته على الشاشه. ولو انا اتكلمت اقول لك بيتدخل. الفنان النجم احمد زكي، الميداليه الذهبيه للسباحه ضد الطيار تهديها لمين؟ أهديها لكل إنسان قدر يخوض معركته علشان يوصل للهدف بتاعه. جمال عبد الناصر في 56. فأنا بفرح. الكاتب الكبير أستاذ محمود السعدني، حضرتك يعني في تصوري كده مخلوق للسباحة ضد الطيار ومزود بمجاديف سوبر ولا إيه؟ يعني احنا ما بقدرش اسكت، يعني لا استطيع اني اسكت بقى يعني بقى مضغاص، انا بقى مضغاص جدا مش عارف يعني أسكت. لازم تقول، لازم تتكلم، مش ممكن. سيادتك عارف ان انا قعدت 10 سنين بره مصر، يعني دخت فيها دوخة الارملة وكان معايا عيالي. قعدت في العراق، فجه واحد افندي قال لي نعمل حزب. طيب، فاقترح انشاء شركة كهرباء. انت بيه حزب كهربائي. يعني ايه؟ ما هو عنده شركة كهرباء. وكسب من هذه الشركة عدة ملايين من الجنيهات، من الدنانير اللي كان الدينار اياميها ب3 دولار. ثم ذهبوا الى البهامز وسجلوا الشركة هناك باسم 4 زي ما قلت، الى جزر البهام. باسم 4. البيه اللي هو ده رئيس الحزب ومراته، ووكيل الحزب ومراته. الله. فأنا انتشرت في المعمورة كلها أشنع على حزب الكهرباء. يعني مشترك في الكهرباء هو. أي. وكل واحد مشترك في الكهرباء، مش انت عندك اشتراك كهرباء؟ يبقى في الحزب. يعني بوصل النور. طريقة الاشتراكيين، الاشتراكيين يعني اشتراكيين الكهرباء. أخبرك؟ وحصلت تطورات يعني، وانتهت المشكلة بتاعتي خلاص، يعني رجع مصري بقى وبتاع. ولا يزال حزب الكهرباء شغال حتى هذه اللحظة ومنور. ما هو دي مسألة خطيرة جدا، أنا بقولها عشان الشبان الجداد اللي موجودين ياخدوا بالهم بالحكاية دي. أنت لا تستطيع أن تلعب سياسة بتاعتك على أرض الآخرين على الإطلاق. أنت هتلعب سياستهم هم وغصب عنك وبالذوق بالعافية بأي طريقة، أنت هتلعب اللي هم عاوزينه. الكاتب الكبير أستاذ محمود السعدني، ما الذي تسبح ضده الآن في كلمة أو جملة في كل من المجالات الآتية؟ الصحافة هي اللي ساب الحرب الأهلية في لبنان، الصحف وأصابع الخارج ممتدة إليها وهي ممتدة إلى الخارج وحاجات زي كده. هو ده الخوف في الحاجات دي، هي مش لعبة، هي مسألة هامة جدا ورهيبة جدا وخطيرة جدا. في مجال الغناء، ايه اللي بتسبح ضده؟ الغناء تابعد عنك، انا يعني جالي ضغط دم بشكل رهيب جدا. انا اول مرة اصاب بضغط دم عالي جدا، وكنت على في مرحلة خطر وانا في لندن، وباخد 3 أدوية الوقت عشان الضغط يتظبط شوية. يعني احد اسبابه الغناء. الناس بتتكلم، الناس بتغني هندي، وناس بتغني يوناني، وناس بتغني ماتوسياني. انا بقى سمعت واحد بيقول ايه، لا انا قد جرحوه الله يسامحوه، ده اردو، ده بيتكلم اردو، توم جانتا هاي توم كيا كام كرتا هاو، حاجات من دي، ده مش عربي. وادركت ليه كاظم الساهر نجح، اسهمه عاليه. كاظم الساهر يعرف ينطق العربيه يا سلام، حقيقه ده السبب بقى. ومخارج ألفاظه سليمة للغاية. طيب في مجال الرياضة أو كرة القدم بالتحديد، الرياضة كانت مصر كانت ولا تزال في عمرها أهلي وزمالك، وأنت كنت ضد الطيار في الاثنين، ورحت بختار نوادي الأقاليم، واخترت أحسن نادي أقاليم فيهم اللي هو نادي الإسماعيلي، باعتباره يعني هو الوادي الفونت اللي فيهم يعني. لكن شيء يعني عاوزين نطلع شيء تاني غير الأهلي والزمالك، مش ممكن دولة تنتعش فيها كورة أو تبقى عندها كورة حقيقية وفيها ناديين اتنين، مش ممكن. لو معك الآن طوق نجاة للمعاونة في السباحة ضد الطيار، تلقيه إلى من؟ أعطيه للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء لكي ينجو من الطوفان، لأنه كمال الجنزوري الذي أعرفه أنا عنه أنه ما بينامش. ضد التيار، على موسيقى زياد الطويل.